كنا قد انتهينا من دراسة ما كتبه الإمام الحافظ أبو الحسين العراقي رحمه الله في مسألة الحديث الموضوع، ووقفنا عند ما كتبه الإمام الشيخ زكريا ابن محمد الأنصاري في كتابه فتح الباقي على ألفية العراقي عند قوله: والواضعون للحديث وهم كثيرون معروفون في كتب الضعفاء، قال: كالميزان للذهب ولسانه لشيخنا. كالميزان يعني الكتاب الذي سمي باسم الميزان، وكمال اسم الكتاب هو ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال. وهذا يعتبر من الكتب التي جمعت أسماء كل راو في كل ما فيه، سواء كان الكلام فيه ثابتا أو كان الكلام فيه مردودا. وعلماء الحديث ألفوا في ذكر الضعفاء وأفردوهم بالتصنيف من زمن سابق، فممن ألف في الضعفاء ابن حبان البستي، ألف كتابه المشهور المجروحون من المحدثين، والإمام العقيلي ألف كتابه الضعفاء، وهكذا ألف الإمام البخاري كتابه الضعفاء، وألف ابن عدي كتابه الكامل، وللدارقطني كتاب في الضعفاء، وللإمام النسائي كتاب في الضعفاء، وهكذا أورد أو ألف العلماء السابقون كتبا خصوها بمن تكلم فيه وبمن عرف باسم الضعفاء، كما ألفوا كتبا أفردوها بالثقات، كالثقات لابن حبان والثقات لابن شاهين. وكما ألف الإمام الذهبي رحمه الله كتابه في الضعفاء أو في من تكلم فيه وسماه بميزان الاعتدال في نقد الرجال، ألف كتابا في مقابلته خصه بذكر الحفاظ فسماه تذكرة الحفاظ. وكتاب تذكرة الحفاظ مطبوع في 4 مجلدات، كما أن كتاب ميزان الاعتدال مطبوع في 4 مجلدات. وجاء الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وذيل على كتاب الميزان كتابا سماه بلسان الميزان، لكن ثمة فرق بين الكتابين. كتاب ميزان الاعتدال أورد فيه كل من ضعف وكل من تكلم فيه، سواء كان من رجال الكتب الستة أو من غيرهم، فهو كتاب شامل لكل من ضعف. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فخص كتابه لسان الميزان في من ليست له رواية في الكتب الستة، ذلك لأنه استوفى الكلام على رجال الكتب الستة في كتابه تهذيب التهذيب، وأفرد كتابه لسان الميزان في من تكلم فيه ممن ليس من رجال الكتب الستة، ذيل به على كتاب الحافظ الذهبي تذكرة الحفاظ. ولذلك قال هنا: في كتب الضعفاء كالميزان للذهب ولسانه، يعني لسان الميزان لشيخنا، وكتاب لسان الميزان أيضا كتاب مطبوع في 6 مجلدات. قال: أضرب، ومعنى أضرب يعني أنواع، لأنه قال: والواضعون للحديث أضرب. فضرب أي فنوع يفعلونه استخفافا بالدين ليضلوا به الناس، قال: كالزنادقة، وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وقد استخدم لسان الشرع لفظة تدل عليهم وهي النفاق، وسماهم بالمنافقين، لكنهم عرفوا في أيام الدولة العباسية وفي أيام الدولة أو أواخر الدولة الأموية سموا بالزنادقة. قالوا: لأن هذه الكلمة أصلها فارسي بمعنى الزندقة أو الزند بمعنى التفسير، والمراد به أنهم خاضوا في تفسير كلام الله بغير علم، وفي تفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يصح، فلذلك قيل لهم الزنادقة. قال: وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، والذين لا يتدينون بدين، أي لا يلتزمون بدين يدينون به. قال: وضرب أي ونوع آخر من أنواع الوضاعين يفعلونه، يعني يضعون الحديث انتصارا لمذاهبهم، انتصارا وتعصبا لمذاهبهم، وهؤلاء الجهلة من أدعياء الفقه الذين ينتصرون في بعض المسائل الفقهية إلى بعض أئمة المذاهب، فإذا ما خوطبوا وطلبوا بالدليل أعياهم ذلك وعجزوا، فوضعوا الحديث ينتصرون به لمذاهبهم. إلا أن علماء الحديث وعلماء الفقه تصدوا لأمثال ذلك، لأمثال هؤلاء، وألفت الكتب التي تناولت الأحاديث المستدلة بها، والتي خرجت أحاديث الكتب الموجودة في كتب الفقه وبينت درجات تلك الأحاديث، بل إنها حددت من الذي باء بكبر وفتنة ذلك الكذب في الحديث المعين. قال: وتعصبا لمذاهبهم كالخطابية، وهذه فرقة من فرق الشيعة أو من فرق الرافضة، أذنت لنفسها أن تكذب وأن تنسب الكذب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرقة تنسب لأبي الخطاب الأسدي، كان يقول بالحلول، يعني بأن الله جل وعلا تعالى عما يقول يحل بذات المخلوقين، أو أن المخلوقين يحلون بذات الله. وكالسالمية، فرقة تنسب للحسن بن محمد بن أحمد بن سالم السالمي، أيضا يرون الكذب انتصارا لمذهبهم. وضرب أي ونوع من أنواع الكذابين يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق أفعالهم وآراءهم ليكون كالعذر لهم فيما أتوا به. وضرب مثلا لهؤلاء بغياث ابن إبراهيم الذي دخل على المهدي ووجده بين يديه الحمام يلعب بها، فروى له حديث لا سبق إلا في خف أو حافر، فزاد فيه أو جناح، كأنه زاد هذه اللفظة ليرضي بها المهدي. وكان المهدي رحمه الله عالما عارفا بهذا الحديث، ولذلك لما علم أن هذا الرجل كذب في الحديث من أجل الحمام الذي يلعب به، أمر بالحمام فرفع وأمر به فذبح، وقال لما أراد الرجل الخروج بعد أن كافأه وأعطاه شيئا من المال قال له أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح، وإنما أراد ليرضينا، وأنه كان السبب في هذا الكذب، ولذلك حرم اللعب بالحمام بسببها. يقول هنا غياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث لا سبق إلا في نصل أو حافر إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد فيه أو جناح، وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك. فهذا نوع إنما وضع الأحاديث من أجل إرضاء الأمراء والولاة والحكام. وضرب أي ونوع من أنواع الكذابين يفعلونه لذم من يريدون ذم، وهذا يذكرون في ذلك مثلا أن بعض الكذابين بينما هو جالس جاءه ابنه من الكتاب يبكي فقال له ما لك؟ فقال ضربني المعلم، فقال والله لأخزينهم. ثم وضع حديث ذم فيه المعلمين وأخبر أن هؤلاء المعلمين يعني أقسى الناس قلوب، وأنهم أشد الناس وأقلهم رحمة، وأنهم لا يرعفون بالضعيف ولا باليتيم، كل ذلك كذبا منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدف أن يذم هؤلاء أعني المعلمين ويذم صنعته. قال وضرب يفعلونه للاكتساب والارتزاق، وهؤلاء خاصة أهل الصناعات وأهل، فإن بعض أهل الصناعات كانوا من أجل أن ينفقوا سلعتهم كانوا يكذبون، كمن وضع أحاديث في الثنائي على الباذنجان ومدح أكل الباذنجان، وأخبر أن الباذنجان فيه دواء وشفاء من كل داء. ومنهم من وضع الكذب في العدس وأخبر أن العدس قدس على لسان 70 صحابي. ومنهم من وضع الكذب في الأرز وقال لو كان الأرز رجلا لكان حليما. وأهل الحديث يقولون إن هذا يعني كذبه بين، لأن الأرز لم يكن معلوما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا العرب كانت تعرفه، فكيف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ كل هذا إنما كان من أجل تنفيق السلعة. منهم من يضع ومنهم من وضع حديثا في الثناء على الهريسة وأكل الهريسة، وأخبر أن الهريسة تشد الظهر وما إلى ذلك من ترهاتهم التي كانوا يضعونها من أجل أن ينفقوا سلعهم بين الناس. ولهذا قال وضرب يفعلونه للاكتساب والارتزاق، فيضعون الأحاديث في ذم بعض الصناعات وفي مدح بعض الصناعات. قال وضرب أي وطائفة امتحنوا بأولادهم أو الراقين يعني كتاب يكتبون لهم، فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم يعني في كتبهم، ولما كان هؤلاء غير حافظين لكتبهم حدثوا بها من غير أن يشعروا، وهؤلاء نبه كثير من العلماء نبهوهم عما يفعله الوراقون والأولاد لكنهم لم يستجيبوا لهم، ولذلك تركت أحاديثهم ورموا بالكذب. قال: وضرب يلجؤون أو يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا فيه لآرائهم، فإذا لم يجدوا الدليل وضعوا الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وضرب يتدينون به، يعني يجعلون الكذب دينا بزعمهم أنهم يرغبون الناس في فعل الطاعات وفي ترك المناكير والمعصيات لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم، وهم منتسبون للزهد، وكل من هؤلاء حصل له، يعني أن كذب وبه أي وحصل به الضرر، حيث إنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وضرب قوم لزهد وصلاح نسبوا، أي نسبه الناس إلى الزهد والصلاح، وفي واقع أمرهم ليسوا بزهاد ولا بصالحين. قد وضعوا ها، يعني الأحاديث، وضعوها في الفضائل وفي الرغائب كما هو واقع في كثير من الأزمان، فمنهم من يضع الحديث يرغب بفعل شيء، من قرأ كذا ومن دعا بدعاء كذا، وفي كثير من الأحيان نرى كتبا وأوراقا مطبوعة قد طبعها بعض الناس وساهم في طباعتها، وأنه مطلوب ممن قرأ هذه الورقة أن يطبعها أو يكتبها 11 مرة أو 17 مرة أو 14 مرة، وأنه لابد أن يوزعها بين الناس، وأنه إذا لم يفعل كذا يصاب بكذا. كل هذا مما يضعه الواضعون، كما كانت تظهر بين الفينة والفينة أوراق أو نسخ مطبوعة يزعم فيها طابعها أنه خادم الحجرة النبوية، وأن اسمه فلان ابن فلان، وأنه بينما هو جالس أمام الحجرة أو خلف الحجرة، وأنه في حال اليقظة لا في حال المنام ظهر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أمره بأن يفعل كذا وأن يفعل كذا وأن يقول كذا وأن يعلم الناس، وهذا أيضا كله من الكذب. بل إن في هذه الأوراق من الوعيد أن من لم يفعل كذا يصاب بمرض كذا ويلحقه كذا، ويصاب يعني في أهله أو في أولاده، مما يدل على أن هؤلاء الكذابين أرادوا بذلك حمل الناس على ما يزعمون، وهذا كله من الكذب البين، وكله من الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد وضعوها أي الأحاديث في الفضائل والرغائب حسبة، أي يريدون بذلك الثواب من الله، أي ليحتسبوا بها عند الله عز وجل بزعمهم الباطل وجهلهم، وإنما كانوا أضر، يعني أكثر الناس ضررا من غيرهم من الزنادقة ومن المرتزقة ومن المتكسبة ومن الفقهاء. لماذا كانوا أكثر ضررا؟ لأن الناس تظن بهم الخير، وكثيرا ما يخدع الناس فيهم، فيقول الرجل إذا قيل له هذا حديث موضوع يقول: لا، أنا سمعته من فلان، وهذا فلان ثقة لا يكذب، ولم يدري رحمه الله أن فلانا هذا وضاع، وأن فلانا هذا كذاب، وأن فلانا هذا يجري على لسانه الكذب دون أن يعلم، وإنما كانوا أضرا لأنهم يرون ذلك قربة فلا يتركونه، فقبلت موضوعاتهم، منهم ركونا لهم بضم الميم أي ميلا إليهم ووثوقا بهم لما نسبوا له من الزهد والصلاح. ونقلت عنهم على لسان من اتصف بالخير والتقوى وحسن الظن وسلامة الصدر، بحيث يحمل كل ما سمعه على الصدق ولا يهتدى لتمييز الخطأ، أو ولا يهتدي لتمييز الخطأ من الصواب، بحيث يحمل كل ما سمعه على الصدق ولا يهتدي لتمييز الخطأ من الصواب. فأمثال هؤلاء كانوا أكثر الناس ضررا في الكذب، لكن قيض الله لها أي لموضوعاتهم نقادها. قال جمع ناقد، من جمع ناقد؟ من نقدت الدراهم، أو نقدت الدراهم بمعنى اختبرتها وميزت حقيقها من زيفها. من نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزيف، وهذا دليل على الخبرة ودليل على المعرفة، فإن الخبير بالأموال والخبير بالمواد هو الذي يستطيع أن يميز الصافي من المخلوق. وهذا إنما كان يوم أن كانت الدراهم من الذهب والفضة، فقد كان بعض الصاغة يضيف إلى الفضة شيء من غيرها من المعادن، أو يضيف إلى الذهب نسبة أكثر من النسبة المطلوبة، فكان النقاد والصيارفة يميزون صحيحها من زيفها. وهكذا علماء الحديث بخبرتهم وطول ممارستهم للروايات ومعرفتهم لوجوه الاتفاق والاختلاف، ومعرفتهم لما رواه الثقات وما رواه غيرهم، تمكنوا من أن يفندوا ويبينوا ويوضحوا للناس الصحيح من الزائف. ولهذا قال: فقيض الله لها أي لموضوعاتهم نقادها جمع ناقد، من نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزيف، من نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزيف، أو من نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزيف. ومنهم من خصهم الله بقوة البصيرة، وهم من خصهم الله بقوة البصيرة في علم الحديث، فلم يخف حالهم أو فلم يخف عليهم حال الكذاب وغيره، فبينوا بنقدهم فسادها أي فساد هذه الموضوعات، وقاموا بأعباء ما تحملوه. ومن ثم لما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني ماذا نصنع لها وكيف نميزها عن غيرها وكيف نكشف صحيحها من زيفها؟ قال لهم: يعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني استشهد بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلمة الذكر إذا أريد بها الوحي فالسنة جزء، وإذا أريد بها القرآن الكريم فحفظ السنة من لوازم حفظ القرآن، لأن السنة تبين المراد وتوضحه وتفصل ما أجمل، ولذلك بحفظ القرآن تحفظ السنة النبوية. قال: ومثل لمن كان يضع، أو ومثل يعني المؤلف يعني الحافظ العراقي ضرب مثلا لمن كان يضع حسبة، أي لمن كان يضع الحديث احتسابا وطلبا للثواب، بقوله نحو ما رويناه أو ما رويناه عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم القرشي المروزي قاضي مرو الملقب بالجامع، قال لأنه يعني سمي بالجامع لما يأتي من تفسير كلمة الجامع، لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، هكذا قالوا. وبعضهم قال إن سبب تسميته بالجامع لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه مع العلم بأمور الدنيا، لكن هذا كله لم ينفعه إذ تجرأ فكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال والفقه مع العلم بأمور الدنيا إذ رأى الورى، أي حينما شاهد الورى بمعنى الخلق والناس زعما منه، قال بتثليث الزاي، معنى بتثليث الزاي يعني بفتحها بنصبها ورفعها أو وضمها، بفتحها وضمها وكسرها، تقول زعما وزعما وزعما. منه أنهم نأوا، ونأوا بمعنى بعدوا، أي أعرضوا عن القرآن، لكن يقول لما كان نظما لذلك هو نقل حركة القرآن، نقل الحركة حركة الهمزة هكذا، عندكم الهمزة ايش حركة الهمة؟ هذه هي حركة الهمزة القرآني عن القرآني، بنقل حركة الهمزة، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي، يعني أن الناس لما بعدوا عن القرآن واشتغلوا بدلا من دراسة القرآن بفقه الإمام أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، يقول مع أنهما من شيوخي، يعني أن كل من أبي حنيفة وابن إسحاق من شيوخي، لكنه كان يرى أن اشتغال الناس بالقرآن أولى، لذلك وضع هذه الأحاديث. وهذا ليس ذما منه في أبي حنيفة أو ذما منه في ابن إسحاق، وإنما كان يرى البداءة والاهتمام بدراسة القرآن أولى من الاشتغال بالفقه وبالسير والمغازي. قال فافترى، أي اختلق وكذب لهم من عند نفسه حسبة زعما منه أنه يتقرب بذلك إلى الله باعترافه، وضع حديثا طويلا في فضائل قراءة السور، سورة سورة، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا، ويحرص أن يأخذ الفضائل مما تضمنته السورة، أو أن يوجد مناسبة بين قراءة السورة وبين الفضل الذي رصده لها، وهذا كله فعله كذبا. وقراءة القرآن يعني الناس يكبون عنها في وفي غنى عما ذكره من الفضائل، لأنه يكفي في الترغيب في قراءة القرآن ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يكفي ما جاء فيها ما جاء في القرآن من قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في فضل القرآن وقراءة القرآن وفي فضل من يستمع إلى قراءة القرآن وفي فضل من يعمل بالقرآن، وذلك خير مما ذكر هذا الرجل والذي تقرب بما ذكر لله تعالى. قال ورواه عنه أو رواه يعني روى أحاديثه نسبها إلى عكرمة وابن عباس كذبا وزورا، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإن عكرمة مولى ابن عباس براء مما صنعت يداه. قال زاد الناظم فبئس ما ابتكر، أي فبئس ما اختلق وفعل من وضعه وما لحقه به. وممن صرح بوضعه ذلك أو ممن صرح بوضعه ذاك أي الذي فعله الحاكم أبو عبد الله، وقال هو وابن حبان إنه جمع كل شيء إلا الصدق، إنه الضمير في إنه يعود إلى أبي عصمة نوح بن أبي مريم، أي إن أبا عصمة نوح بن أبي مريم جمع كل شيء إلا الصدق، ولذلك سمي بالجامع. هذا مثال للحديث الموضوع حسبة. قال وكذا أو وكذلك مما وضع من الحديث حسبة الحديث الطويل عن أبي هريرة عن أبي الحديث الطويل يعني المروي عن أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه في فضائل قراءة السور أيضا. هذا حديث مكذوب على أبي، اعترف راويه بالوضع له أي بالكذب. قال فقد قال أبو عبد الرحمن المؤمل بن إسماعيل قال حدثني به شيخ، يعني لما روى الحديث سئل من حدثك به؟ قال شيخ. فقلت له من حدثك به؟ فقال رجل بالمدائن، يعني أن الراوي عنه سأل الشيخ الذي ذكر من حدثك به، فقال راو بالمدائن، والمدائن هذه مدينة بالعراق وهو حي، أي والرجل حي يعني يمكنك أن تسأله. قال فصرت إليه فقال حدثني به شيخ بواسط، وواسط أيضا مدينة من مدن العراق وهو حي، فصرت إليه يعني إلى ذلك الرجل حدثني به شيخ بالبصرة. قال فصرت إليه فقال حدثني به شيخ بعبادان، وهذه المدينة الرابعة. قال فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني به. فقلت له يا شيخ من حدثك بهذا الحديث؟ فقال لم يحدثني به أحد، ولكن رأينا الناس رغبوا عن القرآن، ومعنى رغبوا عن القرآن يعني تركوه وأهملوه، لأن رغب عن كذا بمعنى كرهه وتركه، ورغب في كذا بمعنى أحبه، فهذه الكلمة من ألفاظ التضاد، لكن يبين المراد منها الصلة التي تقترن بها. قال ولكننا رأينا الناس رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن، زاد الناظم أيضا وبئس ما اقترف، أي ما اكتسب من وضعه الحديث وبئس ما اقترف، لأنه مر بنا هذا البيت من أول وبئس ما اقترف أي ما اكتسب من وضعه. قال وكل من أودعه أي وكذلك. ومن الخطأ أن هذه الأحاديث سواء كانت المروية عن أبي عثمان نوح بن أبي مريم أو كانت المروية عن هذا الرجل الذي وضعها على لسان أبي بن كعب، أن كثيرا من علماء التفسير لما ألفوا كتبا في التفسير وضعوها في كتبهم، بل إن بعضهم كان يبدأ السورة قبل أن يشرحها يورد فيها هذه الأحاديث. ويقول وهناك أمر أشد خطورة، ذلك أن بعضهم حذف الأسانيد وأورد هذه الأحاديث بصيغة الجزم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ كذا، وهذا خطر، لأن من يقرأ هذه في هذه الكتب يظن أن هذه الأحاديث صحيحة فيعمل بموجبها وهي في حقيقتها كذب. لكنه يقول إن الذين وضعوا هذه الأحاديث وساقوا هذه الأحاديث بأسانيدها أهون وأخف شرا ممن وضعها وحذف أسانيدها، لأنها لما توضع بالأسانيد إذا قرأها طلبة العلم استطاعوا أن يعرفوا من خلال الأسانيد أنها أحاديث موضوعة مكذوبة لذكر الكذابين في السند. ولهذا يعني لام المؤلف الزمخشري في وضعه هذه الأحاديث في تفسيره المسمى بالكشاف، حيث صدر تفسير كل سورة بحديث من هذه الأحاديث. ولهذا قال وكل من أودعه كتابه التفسير أو نحوه، يعني تفسير أو غير التفسير، كأبي الحسن علي الواحدي، هذا الواحدي ألف كتابا في أسباب النزول، له كتاب في أسباب النزول. قال وأبي إسحاق الثعلبي وتفسيره معروف مشهور، تفسيره كالواحد والثعلبي والزمخشري مخطئ. قال وأبي القاسم الزمخشري مخطئ للصواب، لأن الأصل أن هذه الأحاديث لا تورد في كتب التفسير حتى لا يغتر بها الناس، إذ الصواب تجنبه إلا مبينا كما مر، لأننا نحن قلنا في أول الكلام على الحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا مصرحا بوضعه إلا مبينا كما مر. قال وأشدهم إذ الصواب تجنبه، كأن الألف حق الصواب زحفت إلى إيه؟ إلى إذ، فقرئ إذ الصواب تجنبه. قال وأبي القاسم الزمخشري مخطئ في ذلك، صوابه إذ الصواب تجنبه إلا مبينا كما مر. وأشدهم خطأ الزمخشري حيث أورده بصيغة الجزم، يعني أورد هذه الأحاديث في كتابه، مع أن الزمخشري ممن عرف باعتزاله، والمعتزلة أقل الناس استدلالا بالحديث، ومع ذلك وقع في هذه المسألة. قال حيث أورده بصيغة الجزم ولم يبرز سنده، يعني لم يذكر إسناده، وجوز الوضع بعد أن انتقل من بيان أنواع الوضاعين، برضو تبع المؤلف قال وإن هناك ممن جوز الوضع على وجه الترغيب للناس في فضائل الأعمال قوم محمد ابن عبد الله ابن كرام أو ابن كرام أو ابن كرام فيه. قال وجوز الوضع في الحديث على وجه الترغيب للناس في فضائل الأعمال قوم محمد أبي عبد الله ابن كرام. قال بالتشديد مع فتح الكاف على المشهور كما قال شيخنا كغيره، وقيل بالتخفيف مع فتحها كرام، وقيل يعني بالتخفيف به أي بالتخفيف مع كسرها كرام، وهو الجاري على ألسنة أهل بلده سجستان، يقولون محمد ابن كرام. قال وجوزه أيضا أي وجوز الكذب في الترغيب في الترهيب زجرا عن المعصية، يعني ابن كرام جوز الكذب في الحديث إذا كان للترغيب وللترهيب، وزعم أن الكذب الممنوع هو أن يكذب في الأحكام أو في الحلال والحرام، أما إذا كان في الترغيب والترهيب فذلك جائز، وهذا خطأ، لأن الترغيب والترهيب أقل ما يدل عليه الندب والكراهة، والندب والكراهة من الأحكام من الأحكام الشرعية، فكأن ما ادعى أنه تجنبه وقع فيه من حيث لا يشعر. إيش هذا صحيح المعنى؟ صحة المعنى لا تعني صحة السند ولا تعني صحة المتن، لأن كما مر معنا أن بعض الناس كان يأخذ الحكمة أو يأخذ القول الصحيح وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصحة معناه لا تصيره حديثا ولا ترجح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال زجرا عن المعصية محتجين في ذلك بأن الكذب في الترغيب والترهيب للنبي أي كذب للنبي وليس كذبا عليه، وهذا أيضا من تلبيس الشيطان، لأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي، ونحن عندما نضع في الترغيب والترهيب إنما نكذب له، وفرق بين أن نكذب له أو نكذب عليه، ونسوا أن له وعليه سواء، أن له وعليه سواء، لأن من ادعى أنه كذب له توهم أن الشريعة ناقصة وأن النبي لم يأتي بكمال الدين، ولذلك هم يزعمون أنهم يكذبون ليكملوا هذا الدين الذي استشعروا نقصه، وإذا كان هذا هو الذي يرونه ويعتقدونه فإنه يوصلهم إلى الكفر. قال محتجين في ذلك بأن الكذب في الترغيب والترهيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكونه مقويا لشريعته لا عليه، والكذب عليه إنما هو كأن يقال ساحر أو مجنون أو نحو ذلك، وتمسكوا في ذلك بخبر من كذب علي متعمدا ليضل الناس. قالوا ونحن إنما كذبنا لنهدي الناس، وفي الحقيقة إن كذبهم إنما هو لإضلال الناس سواء قصدوا أم لم يقصدوا، ولأن هذه العبارة في ما جاء في الروايات من كذب علي متعمدا ليضل الناس العلماء متفقون على أنها مدرجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست منه، فلا يعتد بها ولا يعتبر بها وليس لها مفهوم. ولو فرضنا وسلمنا أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فاللام هنا ليست التعليل. وليس معنى الحديث من كذب علي من أجل أن يضل الناس، وإنما معنى الحديث من كذب علي فإن الكذب يوصله إلى إيه؟ إلى أن يضل الناس، لأن اللام هنا للعاقبة وللنتيجة، أي كل كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي ويوصل وينهي ينتهي بصاحبه إلى الضلال. فاللام ليست للتعليل، وإنما هي للعاقبة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، أي إن آل فرعون اتخذوا موسى ولدا فصار في نهاية الأمر عدوا لهم وحزنا عليهم. وهذه لو قلنا للغاية لكانت للتعليل، لكن نحن نقول للعاقبة، أي إن اللام هذه دخلت على الفعل لا لكي تعلل في الفعل، وإنما لتبين أنه انتهى أو أنه ينتهي إلى ذلك. قال ونحو ذلك: تمسكوا في ذلك بخبر من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. قال وتمسكهم به مردود. أما أولا لأن ذلك كذب عليه في وضع الأحكام، فإن المندوب منها، يعني المندوب من الأحكام، والترغيب إنما يدل على المندوب، ويتضمن ذلك الإخبار عن الله، وكذلك نقول الترهيب، لأن الترهيب ينتهي إلى كراهية، والكراهية من الأحكام. قال ويتضمن ذلك الإخبار عن الله بالوعد على العمل بالثواب، وهذا ليس مطابق للواقع، ففيه افتراء على الله بثواب يزعمون أن الله يعطيه لمن يفعل ذلك، أو أن الله يعطيه لمن يمتنع عن فعل ذلك. ولأن لفظة ليضل الناس اتفق الأئمة على ضعفها، وأنها مدرجة في الكلام، وبتقدير قبولها، يعني لو سلمنا صحتها، فاللام ليست للتعليل، فاللام ليس للتعليل ليكون لها مفهوم، يعني كما زعموا أن من كذب من أجل أن يضل الناس هذا الذي يتبوأ مقعده من النار، أما من كذب لكي يفيد الإسلام والمسلمين فهذا لا يقع عليه الوعيد. هذا مفهوم ليضل لو كانت للتعليل، ولما نفينا عنها التعليل انتفى أيضا مفهومها، فأصبح كل كذب يؤدي إلى إيه؟ إلى إضلال الناس. قال وبتقدير قبولها فاللام ليس للتعليل ليكون لها مفهوم، بل للعاقبة، كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لأنهم لم يلتقطوه لذلك أو للتأكيد، يعني لم يلتقطوه لذلك أي ليكون لهم عدوا، وإنما التقطوه ثم صار عليهم عدوا. أو كلمة ليضل الناس جاءت للتأكيد، تبين أن كل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي بصاحبه إلى أن يضل الناس. قال أو للتأكيد، كما في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، أي فكل كذب يفترى به على الله محرم مطلقا، سواء قصد به الإضلال أم لا. ثم قال بعد ذلك والواضعون أيضا بعضهم قد صنع كلاما، أي من عنده صاغه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وبعض منهم أخذ كلام غيره من الحكماء والعقلاء ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم قد وضع كلام بعض الحكماء بالقصر للوزن أو الزهاد أو الصحابة أو الإسرائيليات فرفع الموقوف وأخذ هذه الإسرائيليات ونسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسند، أي جعلها مما أسند وأضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المسند المرفوع، وإنما فعل ذلك ترويجا لها، لأنها لو رويت عن الصحابة لا يقبلها الناس، قد تكون من باب الاجتهاد، واجتهاد الصحابي ليس بحجة، وكذلك عندما تنسب إلى بني إسرائيل لا يقبلها الناس، لأن الله إنما تعبدنا بما أوحى به على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ هؤلاء هذه الأشياء وينسبونها إلى النبي. قال ترويجا له كحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإنه من كلام مالك بن دينار، وهذا من العلماء الزهاد، فأراد أن يجعل له حجة فنسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه ابن أبي الدنيا في كتابه أو في أحد كتبه، لأن ابن أبي الدنيا له كتب كثيرة، ومن كلامي، وقيل إنه من كلام عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فأخذوه ونسبوه إلى النبي، وهذا يعتبر من الإسرائيليات، لأن الكلام المنقول عن عيسى ابن مريم والكلام المنقول عن موسى عليه السلام كله من الإسرائيليات. لماذا؟ لأنه كلام منسوب إلى بني إسرائيل، لأنه كلام منسوب إلى بني إسرائيل، وموسى من بني إسرائيل وعيسى من بني إسرائيل، لأن إسرائيل إنما هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ويعقوب سمي أو اسمه إسرائيل، وكل من جاء من نسله يسمون ببني إسرائيل، يسمون ببني إسرائيل، ومن بني إسرائيل الأنبياء، منهم موسى وعيسى وسليمان وهارون وداود، وكل الرسل الذين جاءوا والذين ذكروا من بعد يعقوب كلهم من بني إسرائيل، ولذلك ما ينسب إلى عيسى عليه السلام يجوز أن نقول فيه من الإسرائيليات، لأنه منسوب إلى بني إسرائيل. قال ومن كلام عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كما رواه البيهقي في كتاب الزهد. وقال أي البيهقي في شعب الإيمان، أي في كتابه المسمى بشعب الإيمان، لما أورد هذا الحديث قال ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا من مراسيل الحسن، يعني إلا ما جاء من أن هذا الحسن ابن أبي الحسن إمام أهل البصرة من صغار التابعين، روي عنه أنه قال ونسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، أي دون أن يذكر فيه اسم صحابي، لكن العلماء حكموا على مراسيل الحسن بأنها واهية وبأنها لا يعتد بها، ولذلك قال الناظم، يعني الإمام العراقي بعد أن نسب هذا القول إلى الحسن، قال ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح، أي لا يعتمد عليها. ومثل ذلك قال وكحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، يقول هذا من كلام الأطباء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من كلام بعض الأطباء، ومنه أي ومن الموضوع، أي ومن الأحاديث الموضوعة نوع وضعه وجرى على لسان من وضعه دون أن يقصد بذلك الوضع، فهذا لا يخرجه عن كونه موضوع هو موضوع، لكن الفرق بينه وبين غيره من الموضوعات أن من فعل ذلك لا يأثم لأنه فعله خطأ ونسيانا، والله تعالى قد رفع الإثم عن المخطئ والناس. لكن من رواه عنه وقد علم أنه أخطأ في ذلك ونسيا فرواه وهو عارف يأثم إذا لم يبين حاله. قال ومنه أي من الموضوع نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت بن موسى، ثابت قال هو ابن موسى الزاهد الذي رواه عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل الحديثة، قال تمامه حسن وجهه بالنهار. فهذا يعني الحديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقصد ثابت وضعه.